أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. جاء الرسول هنا في قصة فرعون مرة نكرة ومرة معرفة، هل أرسل الله تعالى إلى فرعون رسولين أم رسولا واحدا؟ أرسل رسولا واحدا، جاء مرة نكرة ومرة معرفة، فدل على أن الثاني هو الأول. أما إذا تكرر اللفظ منكرا مثل ما في آية سورة الروم التي قرأناها، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، الضعف أتى منكرا والقوة جاءت منكرة. إذا تكرر اللفظ منكرا كان الأول غير الثاني غير الثالث غير الرابع. تعالى لنبين، خلقكم من ضعف، ضعف الطفولة، ضعف النطفة، ضعف النطفة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. يبقى الضعف الأول ضعف النطفة، الضعف الثاني ضعف الطفولة، والقوة الأولى قوة الشباب، والقوة الثانية قوة الكهولة، والضعف الثالث ضعف الشيخوخة. هي أطوار، نطفة فطفولة فشباب فكهولة فشيخوخة. ضعف الطفولة معلوم، وقوة الشباب معلومة، قوة متهورة، قوة متهورة، وقوة الكهولة قوة متأنية. يعني ابن العشرين تجد فيه طاقة وتجده متهورا، أما ابن الأربعين إلى الخمسين فيه فتوة لكن فتوة متأنية، من خلال تجارب مر بها أصبح أعقل من ذي قبل، أصبح أعقل من ذي قبل. طيب ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ضعف الطفولة هو ضعيف بين يديك لكنك راغب فيه، تحب له أن يكبر ويكبر ويكبر فترعاه، فترعاه رجاء أن يكون، رجاء أن تقر به عينك. أما ضعف الشيخوخة مزهود فيه. لذلك أنا أرمي إلى شيء، ابني في حجري وأبي أصبح كذلك في حجري، ضعف ابني ليس كضعف أبي. ابن الصغير في طفولته أهدهد عليه وأحوطه من يمين وشمال رجاء أن يكبر فتقر به عيني، أما أبي في ضعفه في شيخوخته مزهود في، بقول يا رب اكرمه، بقول يا رب اكرمه. لماذا؟ لأنه أصبح عبئا علي. لذلك رجاء أن نهتم بضعف الشيخوخة، لأن الشيخ الكبير نقصت قواه ونقص عقله وأصبح يغضب غضبا أشد من غضب الطفل الصغير. طفلك الصغير إن غضب تبذل ما في وسعك لترضيه، لكن يا ترى هل لو غضب أبوك تبذل ما في وسعك لترضيه؟ لذلك عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط. يعني لو اهتممت بأبيك الكبير فإن اهتمامك به من إجلالك لله، وإن تفريط غيرك في أبيه من عدم تقدير الله حق قدره. والله تعالى قال في القرآن: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آباء كثر في بيوتهم غرباء، آباء كثر في بيوتهم غرباء، لم يعد لهم في أمر بيوتهم من شيء. لماذا؟ هل لأنه أساء التربية؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون أنه ما ربى تربية صحيح، وقد يكون أنه أعطى لولده الحبل على غاربه لما كان صغيرا، ولما كبر وقرت به عينه كتب له توكيلا عاما شاملا، فحاز الولد كل شيء وطرد أباه، طرد أباه. وهذا تجده في هذه الأيام كثيرا، وأحوال تدمي، تدمي العين لا تدمعها. رجل يقول: أنا بفضل الله النعمة في نعمة واسعة، وما عندي إلا ثلاثة أبناء، وأنا قادم من سفري معي ما يكفيني، لو أكلتها أكلا لوسعتني حتى أموت، ولي ثلاثة بيوت، ما المانع أن أكتب لكل ولد بيتا؟ قلت له: لا تفعل، لا تخرج من بيتك، لا تخرج من مالك، إنك إن أبقيت مالك تحت سلطانك طمع أولادك في حياتك، لكن إن بذلت مالك لم يعد للولد في بقائك بغية، لقد حاز كل شيء. فتركني وولى ولم يعبأ بكلامي، ثم ذهب وكتب إلى كل ابن من أبنائه الثلاث برجا من أبراجه الثلاث، وبقي في الشقة التي كان يستأجرها بثمن زهيد. ثم بعد شهر تقريبا الجار الملاصق للشقة هدم بيته ليجدده، فتصدعت الشقة ولم يعد له مأوى، فذهب إلى ولده الأكبر فاستضافه شهرا، ثم ملت منه زوجته قالت: وما لأخيك لا يأخذ أباك؟ فذهب إلى ابنه الأوسط فأخذه شهرا، ثم إلى ابنه الأصغر شهرا، ثم كان مآله إلى دار المسنين. طرد، طرد من ماله، طرد من سلطانه. لماذا؟ لأنه فرط في ماله وهو حي، خرج من ماله كله. طيب، هذه صورة من الصور، وهي متكررة، وهي متكررة. نحن أهملنا آباءنا في الكبر، أهملناهم في الكبر. لا، وليس هذا فقط، بل هناك من يضرب أباه ويطرده، ويضرب أمه ويطردها. هذا حال ليس بالطيب. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. أبوك كان أو كان غير أبيك، تكرمه في كبره، مجرد الاعتراض على كلامه من الذنب كبير. واعلم باركك الله أن للكبير هذا الذي فرط فيه الناس له دعوة لا ترد، إن دعاها بخير أو دعاها بشر، إن كان عدلا في أولاده أو كان ظالما له. ثلاث دعوات لا ترد، هذا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنها دعوة الوالد على ولده. قال ابن رجل لابن عباس: وإن ظلماه؟ قال ابن عباس: وإن ظلماه. ما بيأتي واحد يقول لك: والله يا عم الشيخ أنا قمت مع أبي كما ينبغي، لكن هو بيدعو علي. نقول له دعوته مستجابة، فرعه أكثر. يا أخي ارعى أباك وإن أمرك بالكفر، إن أمرك بالكفر فلا طاعة له، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تطعه في الكفر، ولكن أحسن صحبته مع كونه كافرا، ارعاه حق الرعاية. وإن لم يكن له مال فاجعل من مالك له، اجعل من مالك له حتى يحيا، حتى يحيا كريما. إذن إكرام ذي الشيبة المسلم فرط فيه الناس، فأصبحنا نرى في المحاكم أبناء يوقفون آباءهم في ساحة المحاكم، ويوقفون أمهاتهم في ساحة المحاكم. أي شيء بعد هذا تنتظره؟ لذلك الحال الواقع الذي نحن فيه بسبب هذه الترهات، بسبب هذه المصائب التي لم يعد أحد يلتفت إليها. فأكرم أباك وأمك واحرص على حسن صحبتهما، وإياك أن تتمنى لهما الموت. لقد كانا يتمنيان لك الحياة لما مرضت طفلا، لما مرضت طفلا باعت أمي علي مصاغها، وباع أبي علي كل ما يملك رجاء أن أكبر. لكن اليوم أنا لما إن ذهبت معهما للطبيب بدفع الكشف بقول يا رب ريحهم، يا رب ريحهم، يا رب اكرمهم، أتمنى لهم الموت. انظر في المعاملة، انظر في المعاملة. كان يفعلان كل شيء من أجل أن أبقى في الحياة، وأنا الآن أفعل ما أفعله مع تمني، مع دعائي لهما بالراحة والسكون في القبور. يا لها من معاملة سيئة، معاملة غشيمة. فالله الله في الكبير، احرص على شرف الكبير. وهذا هو قول البشير النذير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، قال ويعرف شرف كبيرنا، ويعرف شرف كبيرنا. فالكبير شرف، لابد أن نرعاه حتى تتيسر الأمور والأحوال. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا رحمكم الله أن إكرام الكبير من الدين، أيا كان الكبير، كبير المسلمين أم كبير غير المسلمين. عمر رضوان الله تعالى على عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يمشي يوما فرأى رجلا كبير السن يقف بباب من أبواب المسلمين ويسأل صدقة، فالتفت إليه عمر فعلمه غير مسلم، قال له يا هذا من أي أهل الكتابين أنت؟ قال يهودي. قال والله ما أنصفناك، أكلنا شبابك ولم نحترم مشيبك. ثم أمره بالإقرار في بيته، وفرض له من بيت المال صدقة تعود عليه كراتب، رتب له راتبا يعود يعود إليه. وأوعز إلى أمرائه، إن رأيتم في بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء كأناس ضربهم السن وأقعدهم عن العمل أو أناس كانوا أغنياء فاجتاحت أموالهم الآفة فعادوا فقراء ولم يكن لأحدهم دخل ولا عمل، أقروهم في بيوتهم واجعلوا لهم من أموال المسلمين صدقة صدقة. شوف أكرم الشيخ الكبير اليهودي غير المسلم، أكرمه وأعاد عليه راتبا يعيش من خلاله. لكن اليوم المسلم المسلم الموحد طرد أباه من البيت، قال له أنا اللي بني البيت ده، أنا كنت مسافر وأنا اللي بنيت البيت وأنت مالكش فيه تهبط. سافر ومن أين سافر؟ أنا اشتغلت باليوم. طب ومن السبب في وجودك أنت في الحياة؟ كان سببا في وجودك في الحياة فلا تكن سببا في عدمهما. لا، معاملة بخيسة، معاملة سيئة. أبي وأمي كان سببا في وجودي في الحياة لما تزوج. يقول لك يا أخي ده كان يوم أسود، أنا ذهبت بخاطب، بخاطب يريد أن يخطب فتاة، ذهبت بالخاطب فهو أثناء الكلام والحديث يعني قال فلان أنا كنت كتبت كتاب أمك على أبيك، قالت له ده كان يوم أسود، كلام البنت ده كان يوم أسود. انظر إلى أي مدى أصبح الولد لا يطيق أبويه، أصبح الولد لا يطيق أبويه، يلعن اليوم الذي تزوج فيه أمه بأبيه. إلى أي مدى وصلنا؟ هذا إسفاف. لذلك أباك أباك ثم أباك. الوالد دعوته لا ترد، دعوته لا ترد إن كان قائما فيك بالقسط أو إن كان ظالما لك، هذا حقه عند ربه، حقه عند الله أن دعوته لا ترد. فاحذر أن تخرج الدعوة من فم أبيك عليك بلعن أو طرد، وافعل كل ما في وسعك حتى تخرج لك، حتى تخرج لك أبوك. الله يبارك فيك وفي ذريتك يا حبيبي، يا أبا الحاج أي خدمة يا أبا الحاج يحمله على أكتافه، يحمله على أكف الراحة، يعني كلام لا يعني الحال شاهد، الحال شاهد. ابن عمر وهو يطوف مر بجواره رجل يحمل العجوز على كتفه وبطوف بيها، فتعجل الرجل فقال يا ابن عمر هذه أمي، أتراني بهذا الفعل أكون قد كافأتها؟ قال ماذا تقول؟ كافأتها بما أي شيء؟ هذا ولا بزفرة من زفرات ولاداتها، اللي أنت عملته ده كله بالكامل، التذكرة والحج واللف بها في مكة، في مكة وعلى كتفك في الحرم، ولا بكلمة آه وهي حامل. فما بالك بغير الآه؟ ماذا أقول وواقع مر لنا جرح القلوب بسنه أدماها؟ ماذا أقول؟ والله يستعجم اللسان، يستعجم اللسان من سوء الحال. فإياك إياك أن توقع أباك في حرج، وإياك أن تتضجر من فعل فعله أو من قول قاله، وإياك وأن تطعم أن تعطي ولدك قبل أبيك، إياك أن تعطي ولدك قبل أبيك. هذا ضعيف وهذا ضعيف، هذا ضعيف وهذا ضعيف. لكن اعلم كلمة واحدة أقولها لك، حديث رواه الطبراني وابن حبان وإسناده حسن، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. الكبير اللي في البيت هو البركة اللي في البيت. إن أردت البركة أن تدوم عليك بأبيك وأمك، أبذل نفسك في حياتهما. البركة مع أكابركم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول النبي، ما عندش كلام، لم يعد عندي كلام. البركة مع أكابركم. إن أردت للبركة أن تدوم في البيت احرص على أبيك وأمك،